أكرم الناس أتقاهم لله. ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين الأعظم، وعليه تدور الرحال. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أسلم الناس، ولا تاب عاصي. فإن الله أمر بالتذكير وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. والخلق السلبي في هذا الخلق إما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، وإما أن يكتفي بأحدهما ويترك الآخر، فيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مثلا. كل هذه مخالفات شرعية ومعاصي تتعلق بهذا الباب. وفوق ذلك كله أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، عكس تماما خلق السلبي. وترك الأمر أو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، الأمر بالمنكر هو الأمر بكل قبيح يستقبحه الشرع والطبع، أي الشرع القويم والطبع السليم الذي لم يلوث، أو النهي عما يوافق الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ميزانا فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فكل مسلم يجب أن يزن كل شيء في الحياة بميزان الكتاب والسنة. هناك علم ضروري يعرفه كل مسلم، وهناك علم يعلمه الإنسان ببحثه وجهده وقراءته، وهناك علم عن طريق الاستفتاء لأهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بأي وسيلة كانت يزن كل شؤون الحياة بميزان الكتاب والسنة. فلا يكن غايبه استحسان العقل يجري الأمور على دماغه لك فيها إيه، وإن قال فيها القرآن ما قال. فالاستناد إلى الآراء والأهواء والأذواق والأعراف كل ذلك لا ينفع عند الله عز وجل. الله خلقنا واستخلفنا في الأرض واستأجرنا بالجنة، احنا بنشتغل أجراء عند الله بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صاحب الجنة هو بنزل الكتاب والسنة، وأمرنا بالالتزام بهذا القانون. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فمن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلين وأمر بالمنكر الذي يخالف الكتاب والسنة، أو نهى عن المعروف الذي يوافق الكتاب والسنة، فقد وقع في إثم عظيم وجهل موحد. الأمر بالمنكر جهل مركب، لأنه ألغى المعروف وأحل محله المنكر، فارتكب فسقين في آن واحد، يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. وفي هؤلاء يقول الله تعالى في صفاته: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. في شأن المؤمنين قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية بين المؤمنين، لكن في المنافقين قال: بعضهم من بعض، ليس بينهم ولاية ولا محبة، إنما جمعهم الهوى والشيطان، وجمعتهم عداوة كلمة الحق. ولذلك إذا ازدهمت الأمور كل يفر بنفسه، لا يضحي من أجل أحد، لأن ما فيش ولاية. المنافق لا يريد أن يموت ولا يريد أن يضحي من أجل غيره. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي صفاتهم يقول تعالى في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لا يلهمه الله رشدا وينزع عنه فهم القرآن، فيقرأ عليه القرآن ولا يعقله، وجعل الله على قلوبهم أغطية وأغشية وأكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقر وثقل لا يسمعون سماع المحب الذي يريد الهداية. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. المنكر معروف، المعروف منكر، والمنكر معروف، لا يتخذ الرشد سبيلا ويتخذ الغي سبيلا. وقد قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. احنا بناخد طرف الآية الأول: لا إكراه في الدين رشد. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن الحق واضح، فالإكراه عليه ينتج العناد له وكراهية الناس للحق. بلغ من شأن هؤلاء أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك المعروف فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وفي صفة الذين كفروا من بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أصبح المنكر إلف وعادة، أعراف مجتمعية سائدة تغييرها بنزع الروح. كيف أنتم إذا أشربتم فتنة شاب عليها الكبير ونشأ عليها الصغير؟ حتى صارت هذه الأعراف أمور عادية مع مخالفتها للشريعة، ومن أنكرها هو المتزمت الراجعي المتنطق في كل الصفات. الناس يطلبون الأمان لدنياهم ولا يبحثون عن الأمان في آخرتهم، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الدنيا يشوف مساحة الأمان فين ويخش. طب والأمان في القبر؟ بحثت عنه. الأمان على الصراط، الأمان من الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. لم تفكر في ذلك. بحثت عن منهج السلامة ولم تبحث عن سلامة المنهج. وهذا الأمر قد عالجته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، الله تعالى استأجر اليهود من أول النهار إلى منتصفه يعملون له على أرضه، واستأجر النصارى من الظهر إلى العصر يعملون له على أرضه، واستأجر أمة الإسلام من العصر إلى غروب الشمس يعملون له على أجرين. فاعترض اليهود والنصارى، جاءوا بعدنا أعمارهم أقل من أعمالنا وأعمارهم أقل من أعمارنا ويعملون على أجرين ونحن على أجر. قال الله تعالى: ظلمتكم من حقكم شيئا. مش اللي اتفقنا عليه عملناه؟ قالوا نعم. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا سر الحسد لأمة الإسلام. وابتوا أو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كلنا زي بعض. فاليهود عملوا بالتوراة في زمن موسى وبعده في زمن يوشع، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء من السياسة، سياسة النبوة بين التوراة. كلما مات نبي خلفه نبي. طب ايه المشكلة؟ بدلوا بعد موسى وكرهوا الأنبياء، ووصل حد الكراهية للأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلت الأنبياء وحرفوا التوراة ولم يقوموا بعهد الله الذي قال لهم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه غدا فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه قائم على المنكر، ولم يهجره في الله بل آكله وشاربه وقاعده وجلس معه، ففقد القلب الإحساس الإيماني بالمنكر والمعروف. ولهذا قال تعالى في حقهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم بمنعه من ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، تردونه إليه وتحملونه عليه، تلزموه بالحق ولتقصرنه على الحق قصرا. من اللي هيعمل ده؟ المجتمع، الناس. ولذلك الانسان عليه ثلاث سلطات، السلطان الاول سلطان الوازع الديني في قلبه، هو اللي يصلح لنفسه. طب فسد قلبه وأصبح مفتونا، إنت هينتقل الإصلاح للمجتمع. ما ننجمش الناس الفسدة القتلة، أي فاسد أو فاسد يشعر بالدونية في المجتمع وإن الناس كلها تكرهه من أجل منكره ويرجونه في الله، مش يكون أكيله وجليسه وشريبه ويروح يجمله عشان يعمل شره بالقوى الناعمة في المجتمع، يشعر أنه منبوذ. شكى رجل أذى جاريه له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع متاعه على الطريق، خرج المتاع من البيت ووضعه على الطريق، يمر به الناس ما لك يا فلان، فلان يؤذيني، جرسوا فضحوا، استعدى المجتمع علينا. ويا سلام لو نشر في الأخبار الأخبار ولا إعلان في جريدة عن فلان يخشى الفضيحة. يبقى ده سلطان المجتمع. لما الناس تقدر الصالحين وتغني الفاسدين عشان ولادنا حتى. انت عمال تحشي في ولدك كلام نظري، لا تكذب، افعل كذا، لا تفعل كذا، وتسمع الولد افكار نظريه. ينظر في المجتمع يلاقي صوره معاكسه تماما. شايف الفاسد نجم المجتمع، ويرى الصالح ذليلا في قومه. هيبقى صالح ليه؟ عشان يبقى ذليل وضعيف؟ النظرية والتطبيق. أيضا من الأحاديث التي عالجت هذا الأمر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور يدمي القلب ويدمع العين. أول من تسعر به جهنم، رجال أمروا بالمعروف ولم يأتوه، ونهوا عن المنكر وآتوه، رجل قتل في سبيل الله بأرفع المنازل عند الله مع النبيين والصديقين، فيؤتى به فعرفه نعمته فعرفها، قال ربي قاتلت فيه حتى استشهدت، قال الله تعالى كذبت، بل قاتلت ليقال جريء شجاع وبطل فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. هؤلاء اول من تسعر بهم جهنم حتى قبل عباد الاوثان، فيقولون يا رب نعذب قبل عمدة الاوثان، فيقول ليس عقاب من يعلم كعقاب من لا يعلم. العلم واضح، ربنا ينجينا منه. ثم يؤتى برجل تعلم العلم وقرأ القرآن فعرفه نعمه فعرفه، قرأت فيك القرآن وعلمت العلم، قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ فقد قيل. أمروا بالمعروف ولم يأتوه. ويؤتى بالرجل كثير النفقة جواد كريم فعرفه نعمه، آتاه من صنوف المال، قال تصدقت فيك وفعلت، قال كذبت، بل فعلت ليقال جواد. انت بتعمل حسنة، عايز الجرايد تكتب عنك انك اتبرعت من معهد السرطاني. السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يعني بيخبي بعضه عن بعضه، مش بيخبي نفسه عن غيره. ده طبيعي ان المؤمن يعمل كده، لكن بلغ من شدة التحري ومراقبة النفس والخوف من الله ان مش عايز بعض جسمه يعلم البعض ده. لما يطلع الصدقة ما يعدش بالشمال مع اليمين كده كده، لا يريد أن يعرف من شدة إخلاصه وتحريره. نفقة السر تطفئ غضب الرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم رجلا، وأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة، فغضب عليهم فقال: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا وأوقدوه وارموا بأنفسكم في النار. أنا الأمير لازم تطيعوني. فجمعوا حطبا وأوقدوه ورموا أنفسهم في النار. ثم قال بعضهم لبعض: ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار، احنا بنعمل ايه؟ فتركوا الامر حتى يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. اذا كان النبي مقيد بمنهج الله، يبقى الامير عايز يشرع لنا على كده. الجميع مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى، انما الطاعه في المعروف. اذا الطاعه في المعصيه طاعه المنكر، وترك الطاعه في المعروف هذا عقاب من يقع فيه. وانما يؤتى المرء من قبل جهله، وما نال احد من جاهل ما نال الجاهل من نفسه. فليبلغ الجهل الانسان ان يقتل نفسه. شج رجل واصابته جنابه، فسأل أصحابه، هو يجد الماء، النص القرآني: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو يجد الماء. لم يكن عندهم علم أن العجز عن استعمال الماء مع وجوده كعدم وجوده في الحوض. طب أعمل إيه؟ أرفع الجنابة وأغسل إزاي؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا الذين لم يعلموا؟ قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العين السؤال. أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم. في حديث الملك والساحر والراهب والغلام نبأ عظيم. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. شهرة الساحر يضحك على الناس ويعمل لهم غسيل مخ. وفي كل زمان سحرة الملوك يفعلون ذلك. فلما كبر الساحر قال: أيها الملك، ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، أنا خلاص في آخر العمر. فأرسل إلي غلاما يعلمه السحر، وبينما الغلام في الطريق إذ رأى راهبا في وجهه النور وعليه سيم الصالحين، فلما رآه أحبه وجلس إليه وسمع منه. فكان الغلام يأتي من عند أهله بحجة أنه يتعلم من السحر، وفي الطريق يجلس إلى الله، فإذا تأخر عند الساحر ضربه أهله، وإذا تأخر عند أهله ضربه الساحر، حتى أرشده الراهب أن يقول للساحر حبسني أهلي، ويقول لأهله حبسني الساحر، الوقت اللي هيجلس فيه الراهب يسمع. فكان الغلام يستمع من الراهب والساحر، واللي بيقوله ده غير اللي بيقوله ده. الساحر يعلم الشرك والسحر، والراهب يعلم التوحيد والإيمان، الاثنين عكس بعض. فحدث صراع فكري عند الغلام وبينه هو كذلك، إذ خرجت دابة عظيمة قطعت على الناس طريقهم، فأمسك حجرا وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر السحر. في الكلام إن قلبه يميل إلى الله، لأنه قدم أمر الراهب أحب أم أمر السحر. فضرب الدابة بحجر فقتله، والحجر يقتل دابة عظيمة كرم وعلامة من الله. فعلم الراهب بما صنع الغلام، فقال: يا بني أنت اليوم أفضل مني. الأستاذ اللي يعلم، انظر إلى التواضع والأدب والعلم، بلغ من منزلتك أن الله تعالى قتل دابة عظيمة بحجرك، أنت اليوم أفضل مني. وبعدين: وإنك ستقتل. سنة الله مع الأنبياء وأتباع الأنبياء. فلما رأى الناس بركة الغلام اللي عندها ابنها عيان، ارجلنا يا مولانا، فيرضى الغلام فيشفي الله تعالى، حتى جاء جليس للملك وكان أعمى، فقال الغلام: تؤمن بالله وأدعو الله تعالى أن يرد عليك بصرك. فآمن فرد الله عليك بصرك. فقال الملك لجليس: من رد إليك بصرك؟ قال: الله عز وجل. قال: ولك رب غيرك. فأخذه حتى دل على الغلام، وعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فنشره بالمئشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى سقط شقاه جسم ابنه. الباطل لا يرحم. الحق لو تمكن كل مستشرق وجهك يا مولانا، مش الرسول قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الخلقاء؟ كل مرة يضحك علينا. طب نقول لي أطلق أهل مكة قتل عقبة بن أبي معين صفر، والنضر بن الحارث، وعبد الله بن خطر، وكعب بن الأشرف، ما عفاش عن دول ليش؟ احنا مش عارفين متى نعفو ومتى نعاقب. والله عز وجل لا ينصر الجاهلين، لما نتعلم هينصرنا. الباطل لا يرحم. راهب كبير السن شقه نصفين وجيء بجليس الملك الأعمى، ارجع عن دينك، فأبى ففعل به مثل الله. وجيء بالغلام فأبى أن يرجع عن دينه، فأمر جندا من جنده أن يصعدوا به ذروة جبل ويلقوه. فإن الرحمة يكون حقوق الإنسان. فلما صعدوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا. طب يا ربنا ولم صغير ينفذ بجلده، رجع للملك. مات أصحابي ورجعت إليه. فأمر جندا أن يعبدوه في بحر وترصدوا به اليم ويلقوه غريقا. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا ونجاه الله ورجع إلى الملك. قال أيها الملك تريد أن تقتلني؟ قال نعم. قال اجمع الناس في صعيد واحد. أنا بالمسك له. وصوب إلي سهما وقل بسم الله رب الغلام. فجمع الملك الناس ليفضح نفسه بالراحة دوت، ولذلك تعلموا الدرس. وقال بسم الله رب الغلام فقتل الغلام. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. فأمرهم الملك أن يرجعوا عن دينهم فأبوا. فخد أخا ديد وأضرمها نارا وحرقهم فيها. سورة البروج. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من الأحاديث أيضا التي عالجت هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، من كره بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه أو بيده على حسب وضع الفقه للتكييف الحكم فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع، يعني من رضي بقلبه وتابع بجوارحه. فالرضا بالفتنة وأنت غائب عنها تجعلك كمن شهدها وحضرها. ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، درجات تغيير المؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في حديث حذيفة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أعواد الحصير تعرض الفتن على القلب. هناك قلب لا يتقبل الفتن وهم قليل في الناس. القلب الأبيض السليم العامل بالعلم والهدى والإيمان لا يستجيب للفتن أبدا، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربادا مربادا كالبوز المجحية مائلة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك تجد بعض هؤلاء أحيانا يستشيخوا كده ويقولوا كلمة حق، هذه ما أشرب من هواه وليس لأنه صاحب كلمة أو شاهد حق، كالحديث الذي في الصحيح أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، النبوة بعد الجاهلية، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل الخير الثاني. الخير الأول زمن النبوة والخلافة الراشدة، خير خالص. طب والخير الثاني؟ في ناس كده عايزة خليفة زي أبو بكر وعمر مرة واحدة، مش هنحصل لا بالعلم ولا بالتجربة ولا بأي مقياس. العهد الذي كان في زمن النبوة خير خالص. الخير الثاني فيه دخل. قلت وما لكم؟ قال ناس يهتدون بغير هدي. في مخالفات كتير للسنة ومخالفات كتير للشريعة، ليس معنى هذا أنه الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غربتين للإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إذا في غربتين، الغربة الأولى وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت غربة العقيدة والتوحيد. الغربة الثانية غربة الشريعة والسنة ومفاهيم الإسلام. في ناس مسلمة وشايفة إن الرقص مش حرام وإن الحجاب مش فريضة، وهتخش كمان في الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، وبعد شوية هتسمع كلام جديد تاني مع أنهم يدعون الإسلام. هذه الغربة الثانية، وهذه الغربة الثانية كنت دائما أكتم هذا الكلام، لكن أقوله اليوم. سترفع هذه الغربة بابن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن مهدي. الغربة الثانية سترفع به ويعود الناس إلى مفاهيم الإسلام في الحياة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جنتنا ويتكلمون بألسنتنا. والله الذي لا إله غيره لا نخشى اليهود، إنما نخشى المتصهيلون من العرب وأصحاب الهوى اليهودي ممن يدعون الإسلام من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أسأل الله تعالى الجزاء والسلامة والعافية، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأذكركم بالصدقة والتبرع للمسجد للفقراء والمساكين وغيرهم، كما نذكر أن الشجر الذي حول المسجد وقف على المسجد، لا يجوز لأحد أن يأكل منه إلا إذا كان بيعاً لمصلحة المسجد. أرجو الله تعالى الهداية والتوفيق.